بتمحق بتمحق بتمحق على التصوير. إذا جاء الضوح من وراء بيمحق. إذا جاء الضوح من وراء بيمحق على التصوير. بيجي به ظل. بيجي به ظل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الإقالة. الإقالة هي رفع العقد بين المتعاقدين، رفع العقد إقالة البائع ولا إقالة المشتري. إذا واحد ندم، ما المشتري ندم ولا البائع ندم وطلب من صاحبه أنه يقيله، اسمها إقالة. ومن وذا دليل على أن المقصود سبب الندم في الحديث: من أقال نادما أقال الله عثرته. وفي رواية أخرى: الإقالة رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وبالتقاع بسبب الندم، ندم أحد المتعاقدين ما اشتري شروه وما ساعدته، ما هي علشان العيب، أما العيب قد تقدم في خيار العيب في التفاصيل، لكن هذا يندم ولا يقول إنه معيب البيع ولا مالش المبيع. ولا البائع ندم، البائع بيجي في القبائل الذي يبيعوا الجرب حقته بيندموا ولا يبيعوا البيوت، بيع البيوت، البيوت والجلب الأراضي. العثرة الخطأ، قالها الله خطأ يعني عفى عنه في خطأ. إنما تصح بلفظها بين المتعاقدين، شرط في صحتها أن تكون بلفظ الإقالة، أن يقول أحدهما قايلتك ولا أقلتك. أنا علقت عليه هذا اشتراط اللفظ، أنا ما ظهر لي جور، ما ظهر لي دليل عليها أصلا. فالظاهر أنها لا تصح الإقالة إلا بلفظها أو بلفظ يدل عليها، يدل عليها عرفا، لأن اللغات الناس تختلف ولهجاتهم تختلف، ولأن الإقالة بيع، فما عبر من عبارة فالظاهر أنها بتصبر مهما أدت المراد، مهما كانت اللفظة تؤدي معنى الإقالة فلا مانع. بين المتعاقدين. هذه اللفظة دي في الأزهار يلزم منها لوازم. إذا راح يبيع باع ومات أحد المتعاقدين أو تجنن، ما عاد السابق أن ولي المجنون يقوم بالإيجار، نجي نقوله بين المتعاقدين. ظاهر أنها ما هي إلا أن الإمام ما انتبه لخلفيتها. عجب يجيب الأزهر ما يخالف، فيقول إنه صح يتولى الطرفين واحد، هو يخالف قولها المتعاقد. يعني إذا باع واحد من إنسان شيء وهم قرابة يتخبلوا بعد البيع ومعهم ولي واحد، فيصبر إنه يقيل، يقيل البائع أو يقيل المشتري، هو بيجي في الأزهر. في مبيع باقٍ يشترط في الإقالة أن يكون المبيع باقٍ، فلو كان قد تلف جميعه حسن أو حكماً لم تصح، إلا أن يتراضيا على تسليم القيمة صح ذلك. أما لو تلف فإنها تصح في الباقي، لو تلف بعضها بعض المبيع صح الإقالة في الباقي بقدر. قال في الأزهار في مبيع باقي لم يزد، لا جد جاء فيه زيادة، فإن كان قد زاد زيادة حسية لا يمكن فصلها، وذلك كالكبر وزيادة الثمن والشجر وصبغ الثوب ودبغ الأديم ونحو ذلك، فلا تصح الإقالة. وكذا لو زاد ثم عاد إلى حالته الأصلية، مثل حنجه ثور اشتري وهو ضعيف وجاء سمن وجاء حزم رجع، فلا تصح، مع أنها قد رجع إلى عادتها الأولى لأنها قد زاد. أما لو زاد زيادة معنوية كتعليم الصنعة والشفاء من الألم فلا تمنع الإقالة، مثل حجه ثور مريض وجاءت بخيل، أو شرى عبد أمي ودرسه فما قدو قاري ومتعلم ولا تعلم صنعة فلا تمنع الإقالة، لأنها ما هي زيادة محسوسة، هي لا زيادة معنوية. وكذا لو زاد زيادة حسية يمكن فصلها كالصوف والولد والثمر فلا تمنع الإقالة. بالثمن الأول فقط، هذا ذي بخالفها الناس الحين. إذا واحد شرى سيارة وجاء بجرها، عاد الناس كما واحد مسكين من الشبك عزف يفاجر السيارة، يروح يشتريها له هي مكسرة، وصل عندها له عايشة له سبه، وراح يسلق ذي باعها منه إنه يستردها وباي يخلي له بعض الثمن. ما يجوز للبايع يشيل شيء بلا يستردها كذي، ما بلا إقالة ولا بيع ولا مالح. وإذا كان هم بين المسلمين على هذا، ها؟ على هذا الإقالة من يعمل مسلم كبير. ما يسوى، ما هلا حيلة، ما هم هبل شيء. لا بيجي يشتري رقبة رجله يبقى يقيل. ما له يدفع عربون. كنتوا داري وايش العربون وايش معناه وايش يخابره له. خابره له قبل يدفع العربون. العربون معناه ان اذا ما شرى فقدوا لهم. مع ان من هي عنه؟ نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمها العربان. كان موجود في الجاهلية. لأن الإنسان يشيل العربون ويأكل. أكل مال الناس بالباطل بغير الحق بغير مقابل. والذي يأتيه العربون غلطة يأتيه جاي راح يخابر. فمثل الذي يخطب فالمرأة هو جاي راح يخابر هي جيده وما هي جيده. مع الهبة الإنسان يبدأ يبحث الشيء قبل. ماشي لا تعود وإذا مخالف للنظام والقانون وللعادة. العادة أن الإنسان ما بيسلم العربون إلا بدون مقتنع بالشراء. يشتي يشتري يداري وش معنى عربون. هم دارين وش معناه؟ معناه أنه إذا ما ترضي يشتري فإن صاحب السلعة يأكل العربون كذي. هو مقتنع أنه يسلم العربون يأكله بلاش. أقول نبغى أن نضوى خابر أهله. ما لو قدش تشتريه ما زخابرا. المخابرة أهله تدل على تردد على أن ما هو مصمم على الشراء. بدأ يخابر أهله قبل. أشكال. اليوم بيشم توبه ويبحث سده. مثل واحد كان في صنعاء يدرس في مدرسة. وهم راهم ديره بنت لعبهم لعبه شعبت فيه وجاء زوجت به وهم قلت الحين هم ديره انها ضخمه وقواها هنية يصعده فلا وصلت بها لا تردوها. قالوا وايش زوج لك بعجوز يا قليل الخير. زوج لك بعجوز وعادك شاب وعنده انها مديره انها شخصيه ضخمه يفارح وايش قد جالهم وضواها قبلها جاءت من صنعاء وحدها ما احتاجت لا محرم ولا شيء دورت له جاءت لما بيته نشدوها قالوا وش انت وش جابش. قالت انها زوجته وامه قامتها تفروها وهي شخصيه ضخمه. هذا التطور قلة القبلة توصل الناس في مواصل الفساد. غرور يجي لهم الشباب صغار السن ما هم غرورين في كل شيء. عنده انها اذا هي نعره ومعها عصابة بنت لغج على الناس انها مكينة. ما داري ما بالله هيبتها في ذاك المكان. المهم انها ردها صنعاء محاق طلقها في مبيع باق لم يزد بالثمن الاول فقط. صار قولها بدي بايك في قولها الاول بالرغم من اختصار الكتاب ما عادته يكرر قولها الثمن الاول قد يدل على انها لا بشي زياده وقولها فقط تاكيد ولو سكت عنه لو ما ذكر لو سكت عنه لو ما ذكر الثمن إذا قال أقلني فقال أقلتك ما بلا بالثمن الأول أنه معروف لأن الإقالة هي فسخ للعقد ويلغو شرط خلافه. إذا شرط خلاف ما تقدم فهو ملغي ما هو مقبول. فلو شرط أحدهما في الإقالة خلاف الثمن وأتى بالشرط على وجه العقد نحو أن يقيله على أن يحط عنه من الثمن كذا أو يزيد كذا فإن هذا الشرط يلغو. ولو في الصفة ما في صفة الثمن مثل حين يجوا الثمن 10 أقداح درة بيضة ورجع طلبوا الإقالة وقالوا يرد 10 أقداح درة حمراء مرسلة، ما هي لها صفة الدرة، الدرة تختلف، ما أدري هي معروفة في ذا البلاد المرسلة، المرسلة بتجي حمراء لهم بلا في صفتها ثمن مثل ذي المثال، وهي بيع في حق الشفيع. هذا الورق إذا جاء الإنسان يبيع جربته هو في حاجته ثمن واشتراها المشتري وتحسفها البائع وأقاله، فالشفيع يشفع، يشفع البائع وهي ملكه لأنها دخلت عليها شراء، لأنها حكمها حكم البيع. قال وهي بيع في حق الشفيع، فللشفيع أن يشفع البايع الذي استقالها لأنها دخلت عليه من جديد، كأنها شراها، كأن شراها من جديد، لو قل لها 20 سنة وراح يبيعها وما قعدت إلا دقيقتين وطلب الإقالة وأقاله، فللشفيع يشفع.